والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، غدا إن شاء الله في سبل السلام في الجزء الأول منه حسب ما وقفنا قبل الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث ذوي الأرحام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث ذوي الأرحام. عرفنا أن المجمع على توريثهم هم أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب، والمختلف في ميراثهم هم ذوي الأرحام. وذوي الأرحام بحسب إيرادهم قد يراد بهم كل قريب للإنسان، يقال ذا رحم، الأم والبنت والأخت وغيرهم، والأب والعم والخال وغيرهم، يطلق على كل ذي قريب. لكن ذوي الأرحام في باب الفرائض خاصة من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، وهم مختلف في إرثهم. بعض العلماء رحمهم الله إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب يصرف المال لبيت المال، وبعضهم يقول نعطيه القرابة من غير أصحاب الفرض والتعصيب على ما سيبين. وتقدم لنا أهل الفرض وتقدم لنا أهل التعصيب، والآن في ميراث ذوي الأرحام، ليسوا من الفروض وليسوا من أهل التعصيب. نعم. وقد ذكرناهم: ويرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض. قول المؤلف رحمه الله: وقد ذكرناهم، يعني وعد بذكرهم في أول كتاب الفرائض من هذا الكتاب، أول كتاب الفرائض الفصل الأول والفصل الثاني منه. قال: والمختلف في توريثهم 11 صنفا: ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة من الأم والعمات والعم من الأم والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم. من هم المجمع على توريثهم؟ أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب، على ما سنذكره في بابه. قال هناك: على ما سنذكره في بابه، وقد ذكره هنا في باب ذوي الأرحام، فقد وفى رحمه الله بما وعد ببيانه. نعم. ويرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد، لقول الله تعالى: فأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد روي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى أبو عبيد بإسناده أن ثابت ابن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له. ف فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه وقسنا سائرهم على هذين. يقول رحمه الله: ويرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد. أما إذا ولا يمنعهم من أصحاب الفروض من ليس من أصحاب الرد. من هم أصحاب الفروض الذين لا يرد عليهم؟ هم الزوج والزوجة، أصحاب فروض لا يرد عليهم. أما إذا وجد صاحب فرض يرد عليه فلا يرث ذوي الأرحام، إذا وجد عاصب فلا يرث ذوي الأرحام. مثلا وجد بنت فقط نقول لها النصف فرضا والباقي ردا، وجد أخ لأم نقول له السدس فرضا وله الباقي ردا، وجد أم فقط نقول لها الثلث فرضا ولها الباقي ردا، وهكذا. أما إذا لم يوجد صاحب فرض يرد عليه ولا صاحب تعصيب فيصرف المال لذوي الأرحام. لما؟ قال لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني مات الميت ما وجد له إلا بنت أخ، فهي ذات رحم وهي أولى أن يصرف لها المال من بيت المال. وجد عمه فقط فهي أولى من أن يصرف لها بيت المال أولى من بيت المال، وهكذا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد روي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. إذا لم يوجد صاحب ميراث فالخال حينئذ يرث. قال الترمذي: حديث حسن. وروى أبو عبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح أحد الصحابة رضي الله عنهم مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، يعني هو عمها، ما خلف ولا وجد له قريب إلا ابنة أخيه، وابنة أخيه ليست صاحبة فرض ولا صاحبة تعصيب، فصرف لها النبي صلى الله عليه وسلم المال لأنها من ذوي الأرحام. يقول: وقسنا سائرهم على هذين، على الخال وعلى بنت الأخ. نعم. فصل. وطريق توريثهم بالتنزيل أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الوارث. وطريقة توريثهم بالتنزيل، يعني ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به. بنت من ذوي الأرحام أدلت بمن؟ بالبنت، فتنزل كأنها بنت. بنت أخ من ذوي الأرحام، لأن بنت الأخ ما ترث لا فرض ولا تعصيب، فتنزل منزلة الأخ. عمه تنزل منزلة الأب. خالة تنزل منزلة الأم. أبو الأم ينزل منزلة الأم. خال ينزل منزلة الأم لأنه أدلى بالأم. بنت عم تنزل منزلة العم، وهكذا. بنت أخ كذلك، بنت ترفع حتى تكون أدلت بوارث وهي البنت، وهكذا. هذا معنى كلمة التنزيل، يعني أن كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى بالعمة. بمن أدلت؟ بمن صارت قريبة، أدلت بالأب لأن أخت الأب، فتنزل منزلة الأب. الخالة بمن أدلت بالأم لأنها أخت الأم. الجدة غير الوارثة أدلت بالأم فتنزل منزلة الأم. وهكذا الأقارب كل واحد ينزل منزلة من أدلى به. وطريقة توريثهم بالتنزيل أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الوارث من الوراث، فتجعل بنت البنت بمنزلة البنت، تجعل بنت البنت بنت البنت ليست صاحبة فرض ولا صاحبة تعصيب، وإنما هي من ذوي الأرحام. من تجعل منزلته؟ أدلت بمن؟ أدلت بالأب؟ أدلت بالابن؟ لا، أدلت بالبنت، بنت البنت أدلت بالبنت، فتنزل كأنها بنت. نعم. وبنت بنت الابن بمنزلتها، وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن، لأن بنت الابن وارثة، لكن بنت بنت الابن ما ترث. فمثلا إذا هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن، ننزل بنت البنت منزلة البنت فنعطيها النصف، وننزل بنت بنت الابن منزلة بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي ينظر إن كان في أحد من الورثة من ذوي الأرحام أعطي إياه، وإلا يرد عليهم على حسب ميراثهم. فتكون المسألة بنت البنت لها النصف ثلاثة، وبنت البنت الابن لها السدس فردوا إلى أربعة. نعم. وبنات الإخوة بمنزلة أبائهن، وبنات الأخوة بمنزلة آبائهن، بمنزلة آبائهن، كل واحدة تنزل منزلة أبيها. فمثلا هلك هالك عن خمس بنات أخ، ثلاث بنات أخ واحد، واثنتان بنات أخ آخر. كيف التوزيع؟ نقول نجعل الوارث كأنهم أخوين، لهذه الثلاث ميراث أبيهن النصف، ولهذه ميراث الاثنتين ميراث أبيهن النصف، ليست على عدد الرؤوس وإنما هي بحسب التنزيل. نزلنا ثلاث البنات من أب واحد منزلة أبيهن، ونزلنا البنتين من أب واحد منزلة أبيهن، ونزلنا البنت الواحدة من أخ آخر بمنزلة أبيها. فمثلا لو كنا ست، ثلاث من أب واثنتان من أب وواحدة من أب، قلنا المسألة من ثلاثة، للبنات الأخ الثلاث لهن واحد، ولبنتي الأخ الآخر لهن واحد الثلث، ولبنت الأخ الثالث لها واحد الثلث، لأنها بالتنزيل، لسنا هن يدلين بالميت وإنما أدلين بالتنزيل. وبنات الإخوة، وبنات الإخوة بمنزلة أبائهن، وبنو الأخوات وبناتهن بمنزلة أمهاتهم، منزلة أمهاتهم. بنو الأخوات ابن الأخت بمنزلة الأخت، بنت الأخت بمنزلة الأخت، ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم ذوي الأرحام. لو هلك هالك عن ابن أخت وابن وبنت أخت أخرى، نقول لابن الأخت له النصف، ولبنت الأخت وأخيها الثانية لهم النصف الآخر، لأنه منزلة الأختين، كأن الميت ميت مات عن أختين فقط، فيأخذن المال لكل أخت نصف يعود إلى ورثتها. وبنات الإخوة منزلة آبائهن، وبنو الأخوات وبناتهن منزلة أمهاتهم، نعم. وبنو الإخوة بمنزلة آبائهن وهكذا. نعم. وبنات الإخوة بمنزلة آبائهن، وبنو الأخوات وبناتهن بمنزلة أمهاتهم، والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم، والخال والخالة بمنزلة والأم، الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم، يجعلون كأن الميت الأم ورثها أبوها وأخوها وأختها. لمن يكون المال؟ لأبيها وحده، يعني من حجب بعضهم بعض يعمل به كذلك في ذوي الأرحام. إذا هلك هالك عن خال وخالة فقط فالمال يكون للأم، مثلا من يأخذ عنها؟ أخوها وأختها سواء، ذكرهم وأنثاهم سواء. لكن هلك هالك عن خالة وخال وأب الأم، من يكون يرث؟ أبو الأم وحده، لأن الأب يحجب الإخوة والأخوات، فكأن الميت هي الأم، هي ماتت عن أبيها وأخيها وأختها، لمن يكون مالها؟ لأبيها فقط. والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم. نعم. والعمات والعم من الأم بمنزلة الأب، والعمات والعم من الأم بمنزلة الأب، لأنهم أدلوا بالأب. عمة هلك هالك عن عمة فقط تأخذ المال لأنها بمنزلة الأب، هلك هالك عن عمة لأم تأخذ المال كذلك، هلك هالك عن عم لأم، العم من الأم ليس صاحب فرض ولا تعصيب فهو من ذوي الأرحام، يأخذ المال كله منزلة الأب. نعم. وعن أبي عبد الله رحمه وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه تنزل العمة بمنزلة العم، لأنه روي عن علي رضي الله عنه، والأولى أولى. تنزل رواية أن العمات تنزل منزلة العم، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ويقول والصحيح الأول أن العمات ينزلن منزلة الأب، لأنهن أدلين بالعم ولا أدلين بالأم؟ أدلين بالأب، فهن أدلين وقرابتهن بسبب الأب، فهن ينزلن منزلة الأب. نعم. والأولى أولى لما روى الإمام أحمد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم، ولأن الأب أقوى جهات أقوى جهاتها، فهي العمة أدلت بالأب والأب أقوى من العم، فهي أدلت بالأب والأب أقوى من العم فتنزل بمنزلة الأب، ولأن الأب أقوى ولأن الأب أقوى جهاتها فنزلت منزلته، كما أن بنت الأخ تدلي بأبيها لا بأخيها، وبنت العم تدلي بأبيها دون أخيها. بنت الأخ تدلي بأخيها ولا تدلي بابن الأخ، لأن ابن الأخ مثلها، وبنت العم تدلي بالعم وليست تدلي بابن العم، وهكذا. وإذا انفرد ذو الرحم هذا سيأتي إن شاء الله. هلك هالك عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، وكيف القسمة؟ وإن كان هذا سيأتي، لكن من يعرف؟ هلك هالك عن ثلاث خالات، نقول المسألة من ستة، كأن هلكت الأم نفسها، الأم هلكت عن أخواتها، هلكت عن المسألة من ستة وترجع إلى خمسة، نقول هلك هالك عن ثلاث خالات متفرقات، نقول من ستة للخالة الشقيقة النصف ثلاثة، وللخالة لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللخالة لأم السدس ردت إلى خمسة. هلك هالك عن بنت بنت وبنت أخ، بنت بنت وبنت أخ، المسألة من اثنين، لبنت البنت نزلناها منزلة البنت النصف واحد، ولبنت الأخ الباقي نزلناها منزلة أبيها. هلك هالك عن بنت عم وبنت بنت، بنت بنت وبنت عم مثلها، المسألة من اثنين، لبنت البنت النصف واحد، ولبنت العم الباقي لأنها منزلة العم. هلك هالك عن عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم من الخالات المتقدمة، المسألة من ستة وترد إلى خمسة، للعمة الشقيقة ثلاثة، وللعمة لأم السدس، ولعمة لأب السدس ردت إلى خمسة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.